فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ودعوى الخليل إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فبكل هذه الميزات ضربها الله سبحانه وتعالى مثلا للعباد. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، آمنة في أمن، كما قال الله تبارك وتعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. مطمئنة جعل فيها الله سبحانه وتعالى الطمأنينة. الطمأنينة أي الراحة والاستقرار، وطمأنينة العبد المؤمن بذكر الله تعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. أما الطمأنينة إلى الدنيا فقد ذمها الله تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، مع أنها كما قال الله تعالى: بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ومع ذلك يأتيها رزقها من كل مكان. وآلفهم الله تعالى رحلة الشتاء والصيف فكفرت بأنعم الله. وأنعم الله هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما بعث الله فيهم رسولا منهم كذبوه، مع أنهم تعلقوا بأستار الكعبة وأخذوا بحلق بابها وتمسحوا بأعتابها ورفعوا أكفهم إلى الله تعالى وقالوا: اللهم لئن بعثت إلينا رسولا من أنفسنا وأنزلت علينا كتابا بلغتنا لنكونن أهدى من اليهود ومن النصارى. وقد بين الله ذلك في القرآن الكريم: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، أي أهدى من اليهود ومن النصارى. أولئك يقرؤون التوراة وهؤلاء يقرؤون الإنجيل، وأولئك يدعون اتباع موسى وهؤلاء يزعمون اتباع المسيح. قالوا: نحن أولى بذلك منه، فنحن أهل الحرم ونحن حفدة إبراهيم وإسماعيل وسدنة البيت وعمار المسجد الحرام. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ومن سنن الله تعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. ومن سنة الله تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، وكان كفرهم بأنعم الله خوفا على أمنهم وعلى ما رزقهم الله تعالى، كما قال الله عز وجل: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. القرآن هدى، نعم، إن نتبع الهدى، أقروا بأنه هدى، ولكن قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. قال الله: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال سبحانه وتعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله، مع أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، ومع أنه سبحانه الذي ساق إليهم ثمرات كل شيء، ومع أنه سبحانه الذي جعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، ولكن لما كفروا فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. أذاقها لباس، أصلا أذاقها طعام أو ألبسها لباس، أذاقها طعام أو ألبسها لباس، ولكن قال الله تعالى: أذاقها الله لباس، أي حسا ومعنى، ظاهرا وباطنا. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وهكذا جرت سنة الله تبارك وتعالى في العباد، عباد الله. الله تعالى لما خلق الأرض خلقها صالحة ومهيئة لهذا الإنسان، والأرض وضعها للأنام، وجعل فيها الإنسان مستعمرا: استعمركم فيها، وجعل الإنسان خليفة في أرضه سبحانه وتعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، وسلمها للإنسان صالحة وقال له: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فسعى الإنسان في أرض الله فسادا إلا من رحم الله، فكل فساد بسبب الناس. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولذلك حد الله الحدود وشرع الشرائع وفرض الفرائض وكتب القوانين وأنزل الكتب وبعث الرسل مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس بالحق، وجعل الله سبحانه وتعالى ذلك واجبا على كل مسلم وشرطا لدينه. كما قال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال سبحانه: نزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وأمر العباد أن يحتكموا إليه سبحانه وأن يأخذوا على يد الظالم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر رضي الله عنه: أيها الناس، إنكم تقرؤون في كتاب الله آية عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه إلى الحق أطرا، أو ليعمنكم الله بعذاب من عندي، أو لتسألن الله فلا يستجاب لكم. لتأخذن على يد الظالم، وهو قوله سبحانه وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ولذلك حفاظا على أمن وأمان المجتمع شرع الله الشرائع وأمر جل وعلا أن يؤخذ على يد الظالم، وجعل الله ذلك مسطورا في كتابه سبحانه وتعالى ومفصلا مبينا في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن على مرحلة خطيرة، وكم تكهن متكهنون بحدوث الفوضى والفتن في البلاد. وهذا الذي يراد بنا عباد الله. وهل ضاعت الأندلس وسلبت من أيدي المسلمين إلا بمرورها بمرحلة كالتي نعيشها الآن؟ وهل حدث ما حدث من فوضى وتقطيع وتمزيق لكثير من بلاد الإسلام واضطراب وزعزعة في الأمن إلا لما مروا بمرحلة كالتي نعيشها الآن؟ وعلى كلنا الأمن كله من عند الله، وعهدنا مع ربنا تبارك وتعالى عقب كل صلاة مكتوبة بعد الاستغفار: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وجعل الله حفظ الأمن للعباد بتحكيم كتابه وبتوحيده في المقام الأول. أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. شقت الآية على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: ليس الظلم الذي تذهبون إليه، وإنما هو ما جاء في قول العبد الصالح لقمان، إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نعم، هذا هو سبب الفساد والانحراف. فبعد أن قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، قال: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. كانوا أكثرهم مشركين. ولذلك حد الله حدودا لتحفظ أمن العباد، فهي الحياة المستقرة عباد الله، ولكم في القصاص حياة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. حياة حياة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، مع أن القرآن لا ينادي إلا الأحياء، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا آمنين في بلادنا مطمئنين، ونعوذ بالله من زعزعة الأمن، ونسأل الله أن يجنب بلادنا الفتن والمحن والإحن والفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونسأل الله جل وعلا أن يولي علينا خيارنا وأن لا يولي علينا شرارنا، ونسأله سبحانه وتعالى من أرادنا وبلادنا بخير أن يوفقه وأن يجري الخير على يديه، ومن أرادنا وبلادنا بسوء أن يجعل الدائرة عليه وأن يجعل كيده في نحره وأن يأخذه أخذ عزيز مقتدر. رحماك ربنا بالمستضعفين من عبادك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم حبيب رب العالمين نبينا ورسولنا وإمامنا وعظيمنا وشفيعنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهديه. جعلنا الله من أتباعه وحزبه وجنده وأحبابه وأنصاره المفلحين في الدنيا والآخرة. اللهم احينا على سنته وامتنا على ملته واحشرنا في زمرته وادخلنا الجنة تحت لوائه. اللهم اوردنا حوضه واشملنا بشفاعته واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، حتى يحفظ الله تبارك وتعالى للعباد أمنهم أمرهم أن يحفظوا حدوده. وإذا كان كما قال الله وما النصر إلا من عند الله، وإذا كان كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنت السلام ومنك السلام، فالأمن إنما هو من الله سبحانه وتعالى للذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وبعد ذلك من تولى كبر زعزعة أمن فعليه الوزر العظيم، فما من نفس تقتل في الأرض بغير وجه حق إلا كان على ولد آدم الأول كفل من، لأنه أول من سن القتل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحفاظ ذلك إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. جزاء ذلك كما قال الله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. وإذا حقق الناس ذلك جاء وعد الله تبارك وتعالى ولكم في القصاص حياة. وجاء وعده عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. جاء وعد الله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولذلك والبلاد في مفترق طرق عباد الله وكلنا يتحمل هذه المسؤولية لا سيما الذين على رأس الأمر. فلو عثرت ناقة أو عثرت بغلة على شاطئ الفرات لسألني الله لما لم تمهد لها الطريق يا عمر كما قال عمر رضي الله تعالى عنه. وفي الحديث لحد يقام في أرض الله خير لأهلها من أن يمطروا 40 خريف وهذه الفتيلة إذا نزعت فلن تغلق بعد ذلك أبدا. وبلادنا مهيئة للفوضى أصلا فما بدأت شرارة إلا واشتعلت. وانظر إلى التاريخ القريب أو البعيد وإلى الأحداث الدامية التي تأتينا بين كل حين وآخر وإلى الفتن التي تشتعل كأنها على قنبلة موقوتة. وكم من ضحايا وكم من أبرياء. وتأكدوا عباد الله أن أعداء الله تعالى لا يحملون أمنا ولا أمانا. أولئك كما قال الله إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. ومع ذلك أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وماذا أجدت القوات الدولية في دارفور؟ وراجعوا هل حلت فتنة أو وقعت معضلة أو نشبت مشكلة فتدخل أهل الشرق أو الغرب من أعداء الله؟ هل أوجدوا لنا حلا أو أوجدوا لنا علاجا أو دواء؟ هل امتدت أياديهم السوداء الملطخة بالخيانة والدماء إلا وجاء معها الشؤم والفقر والجائحة ونشبت الفتن بين العباد؟ ولكن أصبحنا كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. وإذا كان الناس يتربصون بنا الدوائر في الأيام المقبلات فعلى من ولاه الله تعالى أن يبرم الأمر. تحية لقوات الشرطة وهي تعلن جاهزيتها لهذه المرحلة الحرجة. فالأمر في حاجة إلى المزيد من اليقظة